اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زيننا، اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن فتنة القبور، ومن دعوة الثبور. اللهم إنك رب عظيم، إلهنا أنت رب عظيم جليل، لا يسعك شيء مما خلقت، وأنت ترى ولا ترى، وأنت بالمنظر الأعلى، لك الآخرة والأولى، ولك الممات والمحيا، وإليك المنتهى والرجعى. خلقت ربنا فسويت، وقدرت ربنا فقضيت، وعلى عرشك استويت، أمت ربنا وأحييت، وأطعمت وأسقيت، وحملت في برك وبحرك على فلكك وعلى دوابك وأنعامك، لك الحمد ربنا على كل صغير وكبير، لك الحمد على كل قديم وحديث. إلهنا إلهنا، إلى من نشكو، إلى من نشكو إذا نزلت بنا الشدائد، وبيدك الأمور كلها. إلهنا من يرجى وخزائنك ملأى، إلهنا من الذي دعاك فلم تجبه، ومن الذي سألك فلم تعطه، ومن الذي قرع بابك فلم تفتح له، ومن الذي انقطع إليك فلم تصله. نسألك اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا أن تعتقنا من النار. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تلطف بهذه الأمة، وأن تنصرها، وأن تجمع كلمتها، وأن تحقن دماءها، وأن تؤلف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من بغى علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم آمن روعاتهم، واستر عوراتهم، واحقن دماءهم. اللهم أغن فقيرهم، وأمن خائفهم، واحمل اللهم واكس عاريهم،